السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أخواني وأخواتي، أهلا وسهلا في هذا الجروب المبارك. عسى الله أن ينفعنا ويعلمنا بما جهلنا ويذكرنا بما نسينا. ومثل ما قلنا أن سوف نبدأ في هذا اليوم عند الساعة 8 يوم الخميس، وسوف تكون البداية بإذن الله مع اللي هي الأحرف الأبجدية نطقا. طبعا سوف أرسل هذه الصورة وسوف تنطق الكلمات أو سوف تنطق الأحرف، وسوف نتناقش في بعض الأحرف التي تتغير في بعض الأحيان عندما يضاف إليها حرف، عندما تضاف إليها بعض الأحرف إلى حرفان إلى ثلاثة. وسوف أرسل هذه الصورة، وأتمنى أن يكون الجميع متفاعل معنا، وأتمنى لي ولكم التوفيق.